إذا صار ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، وهذا قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول ابن المبارك وإسحاق بن راهوية وأبي ثور وداود الظاهري وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وغيرهم، وهو ترجيح ابن المنذر وابن حزم وابن تيمية وابن القيم. إلا أن مالكا وابن المبارك وإسحاق بن راهوية جعلوا هذا الوقت مشتركا بين صلاة الظهر والعصر، بحيث إذا بقي إلى أن يصير ظل كل شيء مثله مقدار 4 ركعات فهو وقت الظهر والعصر معا، وهو ترجيح ابن عبد البر، وهذا بخلاف قول الجمهور من أصحاب هذا القول، فإذا جاوز ظل كل شيء مثله بشيء ما فإنه يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، فالوقتان منفصلان ليس بينهما اشتراك. قال الشافعي: وهو قول عامة من حفظت عنه، ورجحه ابن المنذر وغيره. القول الثاني في أول وقت صلاة العصر أنه إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، وهذا قول أبي حنيفة في المشهور عنه وقول طائفة من متأخر الحنفية. القول الثالث أنه إذا زالت الشمس، وحكي هذا القول عن ربيعة. والراجح هو القول الأول، إذا صار ظل كل شيء مثله، فقد جاءت أحاديث الباب صريحة في الدلالة عليه، فهي نص في محل الخلاف. والراجح إن شاء الله في هذا القول الأول اختيار الجمهور بأنه لا اشتراك بين وقت الظهر والعصر، بدلالة حديث عبد الله بن عمرو المتقدم عند مسلم، وفيه: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. فدل هذا الحديث أن حضور العصر هو خروج وقت الظهر، ودل عليه أيضا حديث أبي قتادة وفيه: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، رواه مسلم. وأما استدلال الإمام مالك وغيره على الاشتراك بين الوقتين بحديث جابر بن عبد الله وابن عباس عند أحمد وغيره أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى به صلاة الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، فهو محمول على تقارب الوقتين، يعني أن ابتداء صلاة العصر في اليوم الأول متصل بوقت انتهاء صلاة الظهر في اليوم الثاني، كما نص على هذا جمع من أهل العلم منهم النووي وابن قدامة وغيرهما، وذلك بدلالة حديث أبي موسى في إمامة جبريل أيضا المتقدم عند مسلم، وفيه: ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس. وبهذا تجتمع الأدلة ولا تتعارض. وأما القول الثاني فقد رده ابن المنذر وابن بطال وابن عبد البر والقرطبي والنووي وابن حجر وغيرهم، وذكروا أن أبا حنيفة خالف الآثار والناس، وحتى أصحابه خالفوه، أي متقدمي أصحابه. قال ابن المنذر: وهو قول خالف صاحبه الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر غير دال عليه، ولا نعلم أحدا سبق قائل هذا القول إلى مقالته، وعدل أصحابه عن القول به، فبقي قوله منفردا لا معنى له. وقال ابن عبد البر: وهذا خلاف الآثار وخلاف الجمهور، وهو قول عند الفقهاء من أصحابه وغيرهم مهجور. قال ابن تيمية رحمه الله: المقطوع به الذي تواترت به السنن واتفق عليه الجماهير أن وقتها يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله، وليس مع القول الآخر نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا صحيح ولا ضعيف، ولكن الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة لما اعتادوا تأخير الصلاة واشتهر ذلك صار يظن من ظن أنه السنة. وأما القول الثالث فلم أر من ارتضاه، ولعل مراد ربيعة لو ثبت عنه ذلك وقت الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، والله أعلم. المسألة الثانية آخر وقت صلاة العصر. اختلف أهل العلم في آخر وقت صلاة العصر على 3 أقوال. القول الأول: آخر الوقت المختار عند اصفرار الشمس، وآخر وقت الضرورة إلى غروب الشمس، وهو رواية عن مالك وأحمد وقول أبي ثور، والحسن بن زياد من الحنفية وكثير من الحنابلة، وهو اختيار بن المنذر وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم. القول الثاني: آخر الوقت المختار إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، وآخر وقت الضرورة إلى غروب الشمس، وهذا قول الشافعي ورواية عن مالك وأحمد، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. القول الثالث: آخر وقت الجواز بلا كراهة اصفرار الشمس، وآخره مع الكراهة غروب الشمس، وهو مذهب الشافعية وبعض الحنابلة، وقول إسحاق ابن راهوية وداود الظاهري واختيار ابن حزم. القول الرابع: آخر الوقت المختار بلا كراهة قبيل تغير قرص الشمس، والتغير المعتبر أن يصير القرص بحال لا تحار الأعين في النظر إليه لذهاب ضوئه، وآخره مع الكراهة غروب الشمس، وهذا مذهب الحنفية. والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، فهو صريح حديث عبد الله بن عمرو المخرج عند مسلم، ففيه: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وأيضا حديث أبي موسى المتقدم عند مسلم، وفيه: ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس. وإلى هذا ينتهي وقت هذه الحلقة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.